سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين شين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فسورة بمشاور سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان. حاميم عين شين قاف أكجني دي سوحي إكتشل ويذ كزورا ربورن توغر غرا يسنى يضبر الأمور. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ذي اسم الرشري اللان ذي جنوان ذي القاع أشحر علي القدريس أشحر مقهر ذي الشنيس. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أقرب شر جنيه نوان النجسن ذي الحضرانسن الملائكة تسبحا أتشكرا بفنسن أسطرفا العفو يوذي لن ذي القاعة ربنا يعفو مطاس يرنان يتشرد الحنان. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. إذا ذاك ندي يقمن إمعونا ماشي نتسع أضربه ندي عسان إخت ماشي وخير نسن. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أكدني إذن وحا القرآن سلوة تعرفت أكنس نظر مكة من همورانيس يكذوذ يزدي زين أسنظر سوسو نجموع والنور نشعين الشك يوث الترفع في الجنة يوث الترفع في الكفرنو أتمس. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أملك أن يضغي ربي أثن يقم في يون الدين لكن يضادي السكشم ذي الرحمة سيقاد يضغى ملوي ذاك إني كفرا ورسعين حد ذي الولي ولوين أثنين صرا. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أقمن الولى غريس ربي نتيذ الوالي نستدي حيون الميتين نستكل شيء مزمراش. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. شرف ثم خلف وربي مرة يفرع نكين ذا ربي ذا فيو فلسكان إتشاريا ورسكان الغلغ. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يخرقي جنوان ذي القعا يفكي وندم خنوي تذا كنره زوجم أكن لذي البهيم تيهوين أدخر ذنفع أكن تفثيم جراوان أتزادم مرد سجارم أري اللي ونه يشبان نتيس الذي توريد. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. في سورة من ركف شيس إجنوان يكذ القاعة إتوسيع ونيفغان رزق يحكم غفيض